إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام كاف، يقول في رسالته: إنه يقوم بتغسيل بعض الموتى أحيانا ويطلب منه ذلك ويأخذ أجرا على ذلك. يقول السائل: فهل في ذلك شيء؟ وهل لو رأيت شيئا طيبا أثناء الغسل أخبر به؟ وكذلك لو رأيت شيئا سيئا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الميت له حقوق على الأحياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذه الأشياء من فروض الكفايات، بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها من علم بالموت لهذا الشخص أثم الجميع، يحاسب على ذلك أمام الله. وهذا ما يبين عظم هذه الحقوق. ومن المعلوم أن غسل الميت أو تكفينه يحتاج غالبا إلى نفقات كشراء يعني مواد النظافة، وكذا الطيب لما ورد في الأحاديث الشريفة من تطيب الميت أشبه الحي، من ذلك ما رواه أحمد من حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته رضي الله عنها قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا. متفق عليه. فإن لم يجد، يقول الفقهاء، فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه، يعني كالمواد النظافة الآن وما أشبه. وغالبا يثق أهل الميت ببعض الأحياء لكي يقوموا بغسل المتوفى لأمانته، لأمانة هذا الغاسل وفضله، وربما يطلب من يقوم بذلك بغسل الميت يطلب أجرا لا مانع، أو ربما كان العرف يقضي بذلك أن يعطى أجرة على هذا العمل، من ثم لا مانع من أخذ الأجرة على القيام بمثل هذا العمل، إذ يدخل ذلك في جملة تكاليف غسل الميت. وفي الحديث الشريف: وليغسلوا موتاكم المأمونون. وأيضا روى ابن ماجه: من غسل ميتا ثم لم يفشي عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن فضيلة الدكتور سيف، تغسيل الموتى هذا عمل طيب وعمل تغفر به الذنوب إذا كان المغسل أمينا، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يغالي في أخذ الأجر، خاصة إذا كان مثلا يعني المتوفى فقير أو محتاج أو مسكين. ده نلاحظ شيء طيب يا دكتور أحمد، أن هناك من الشباب في قرى كثيرة يتطوعون بهذا العمل. نعم. بل ويجهزون الكفن أيضا للميت. نعم. ويقومون بهذا العمل حسبة لله سبحانه وتعالى. أما إذا يعني طلب المغسل أجرا فكما تفضلت عليه أن يرفق أيضا بالأهل الميت ولا يغالي، إذا كان الحال يعني كما يرى هو يعني يستحقون المساعدة وما إلى ذلك، إضافة إلى كونه ثقة وأمين، فأعتقد أنه سيراعي ذلك إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم نون ألف من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: ما هي الصدقة الجارية؟ وما هي الأشياء التي تزيد من ثواب الصدقة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصدقة الجارية هي التي ثوابها مستمر لا ينقطع حتى بعد الموت، وذلك بأن يعمل الإنسان عملا طيبا تستمر ثمرته أمدا طويلا، مثل أن يغرس شجرا ذا ظل يستظل به الناس، أو يعمل سبيل ماء ليشرب منه عامة الناس، أو يشتري كتب علم يضعها في مكان تعود على طلاب العلم الذين يترددون عليه، أو أن يضع مبلغا من المال يكون عائده يوزع على الفقراء والمساكين وطلاب العلم ونحو ذلك. وذلك لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. أما الآداب التي تزيد من ثواب الصدقة إذا روعيت فيها فمنها اختيار الأوقات الفاضلة، مثل شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وأجود ما يكون في رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة لا يمسك شيئا. أخرجه البخاري ومسلم. ومنها الإسرار بالصدقة وإخفاؤها بقدر الإمكان، وقد أخرج أبو نعيم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من كنوز البر، منها إخفاء الصدقة. وجاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومنها أن تكون الصدقة جارية، أي ثوابها مستمر لا ينقطع حتى بعد الموت، وذلك كما قدمنا في تعريف الصدقة الجارية. فضيلة الدكتور، أفضل الصدقة كما جاء في رسالة السائل؟ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي المخاصم، أي المخاصم والمقاطع. نعم. فلا شك أن التصدق على ذوي الأرحام أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه صلة وفيه صدقة، فالذي يتصدق على ذوي رحمه وعلى قرباه له أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة. وإذا زاد على ذلك بأن كانوا يقاطعونه، لا شك أنه يتحمل أذاهم، وأنه يبادل هذه القطيعة بالتواصل، وأنه يبادل جهلهم عليه بالتسامح والإحسان إليهم. فلا شك أن أجر هذه الصدقة على ذوي القربى الذين يقاطعونه أجر عظيم وثواب عظيم عند الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.